خرج هو بنفسه السلطان حتى لاحق بالعز بن عبد السلام في مرحلة من مراحل الطريق وأرجعه وأرضاه وباع المماليك برضه. أصر أن يبيع المماليك. النهاردة من الذي يستطيع أكبر عمة في البلد؟ لا أستطيع أن تفعل شيء من هذا، فضلا عن أنه يعني يقال لإنسان لا يملك شيئا. إحنا لو كنا نملك فعلا حقيقة شيئا ما تأخرنا. كل الذي نستطيع أن نبين الحقائق العلمية ونبين ما ينبغي أن يفعله الناس. أنا لا أعلم نبيا استخدم القوة العسكرية إلا ثلاثة فقط نبيا. في بعض الإخوة بعت لي رسالة قال لي وطالوت، أنا قلت نبيا. طالوت كان ملكا، أول من جمع له الملك والنبوة هو داود عليه السلام ثم سليمان. فلا أعلم نبيا استخدم القوة العسكرية إلا ثلاثة في حدود علمي، اللي هو يوشع اللي هو داود عليه السلام، يوشع بن نون، الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء إنما أسقطوا الممالك بالدعاء، يقول إني مغلوب فانتصر فيستجيب الله تبارك وتعالى. فأنا شفت نوع من يعني اللغط الشديد اللي هو بسبب الفتنة، واحد يقول لك لا الدعاء لا، واحد يقول لك لا الدعاء يعني زي ما أنا يعني هو بس يعني أنا يمكن بعد إذن حضرتك في القناة هنا تحديدا الناس فهمت الاثنين غلط، وأنا بقى قريب جدا من الأحداث وأشهد الله على ذلك. يعني من قال الدعاء لم يقل الدعاء فقط، قال الدعاء وواحد اثنين ثلاثة عشرة، ومن قال يعني ليس الدعاء شرطا يقصد مش لوحده، عايزين معاه لا ترتكن عليه. أيوة بالضبط. فهي يعني ناخد من حضرتك الرؤية العامة انه المفروض يكون عندنا انواع متعددة من الجهاد وليس جهاد الحناجر فقط، المال والنفس ونروح للشيخ يعقوب وصاحب الله. انا اسألك، انت زعمت انني في كفة والناس كلها في كفة. أيوة انت تسألني هذا الذي قاله ابو اسحاق هو ما قلت به بالحرف الواحد كويس. ولا انا قلت حاجة غير كده؟ لا حضرتك كنت بتقول اقول بقى عشان اقول اقول عشان اوضح اقول عشان القعده تبقى حلوه يعني اقول قول ها حضرتك قلت انتوا عايزين تروحوا تفتحوا المعابر، طيب روحوا، وممكن طياره دي كلمات اللي الناس يعني انفعلت منها قوي، طياره اف 16 هتضربكم تموتوا كلكم. ايوه الناس تقول لك طب احنا عايزين نتحرك ولا نغير ولا الكلام ما اتقالش كده. ودايما بقول للشيخ ابو اسحاق والاخواننا ومشايخنا ان لما حد يقول لك فلان قال كذا شوف الحلقة، لان انت عندك ان السياق والسباق واللحاق من المقيدات. فلما يجي الكلام في سياقه بدليل ان واحد اللي راح للشيخ ابو اسحاق مثلا في مرة وقال له ده الشيخ يعقوب حدا في فاكر انت القصة المايك في وش فانا جبت الاسطوانة قلت له شوف اللي حصل كده يوحش، قال لا مش وحش بعد ما كان يؤخذ وهكذا امثال هذه. انا قاصد اقول للناس امثال اسمعني اقول لك الشاهد في ايه القصه، ان انا جاي الحلقه وكان قبلية في ثلاثه انت احدهم، واللي قال اللي يقول الدعاء هو الواجب تجاه اهل غزه يبقى قاسم. الكلام ده بالحرف الواحد انا سامعه بودني مش نقل الي. فلما جيت قلت يا ناس انا محضر ثلاث اسئله في الواقع، وهي لماذا أمة الإسلام دائما في حروب وضغوط وجهاد بصفة مستمرة لا يكف ولا يبطل؟ السؤال الثاني ليه دائما أمة الإسلام مستضعفة ومهزومة ومأزية في بنيها؟ والسؤال الثالث متى نصر الله؟ والإجابة على هذه الأسئلة. لكن قبل ما ادخل في غمار الموضوع ده في الثلاث اسئله اللي هم بيجاوبوا وانت كنت حاضر وموجود في الاستوديو، لكن اقول للي بيقول اللي انا محاور مش هرد يعني ادي اسحبك اللي ترد. لا لا لا انا بقول اهو ان انت شاهد على القضيه. قلت كده قلت ان القصه اللي بيقول ان الدعاء بس اثم، طب انت بتعمل ايه غير الدعاء؟ نفس الكلمه اللي قالها ابو اسحاق، انت بتعمل ايه؟ وقلت لك الكلام ده وقلت له الكلام ده، انت بتعمل ايه؟ احنا نعمل زيك غير دعاء. قول لنا انت بتعمل ايه واحنا وراك. فالقضيه في اما انتوا يا شباب، انا قلت يا شبابنا بيتسم بحاجتين، السطحيه والخفه. الكلام بيستخفه والحماس وحده لا يجزي. طب انتوا عايزين حد يضحك عليكم؟ يلا نخرج. لو خرجنا هنعمل ايه؟ انا قصدي والكلام ده واضح جدا. مش قصدي ما انجهتش، والكلام ده قلته، انا رأيي ان قضية فلسطين لن تحل الا بالجهاد في سبيل الله. بس دي كلمة الناس مش عارفاها. لا قلتها جداً، قلتها جداً عشرات المرات، مش مرة ولا اتنين. تبقى ضد التانية بتاعت، قلت انا هذه القضية لا تحل الا بالجهاد في سبيل الله. القضية مش النهاردة يلا يا شباب هوب ونجري ونحارب كده، انت بتقضي على نفسك بدون فايدة. هو ده اللي نقول موضوع الاف 16 اللي اتنشرت دي، ان بقول انت دلوقتي لو خدت شبابنا دول، الشباب دول اللي قدامك لا عمره مسك مدفع ولا عمره ركب طيارة ولا عمره، وقفلوا ساعتين على بعض صح، طب هيروح يعمل ايه؟ انا ذكر لي ان الناس اللي كانوا راحوا افغانستان كان المجاهدين بيطلعوا جبال فده مش قادر يطلع، فالمجاهد يشيله صح. الله، طب انت هتروح تعمل ايه؟ هو المفروض هو ده كلامي بقى، ان احنا ينبغي، وذلك بعد القضيه ما انتهت دي مجموعه محاضرات بعنوان غزه الماساه القضيه وماذا بعد، ان بقول اللي كانوا بيتكلموا عن الجهاد بقى هو ده وقت الجهاد، ان يعدي الشباب نمره واحد اعدادا ايمانيا، لان شبابنا حين يذهبون الى هناك نحن لا نقاتل بقوتنا ولا سلاحنا، نحن بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بل الله جل جلاله امتن على المؤمنين فقال ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، ثم عتب عليه فقال ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فالقضية ليست بقضية كثرة ولا قضية قلة ولا قضية سلاح، إنما القضية بحالنا مع الله. هذا الشاب الذي المتحمس أيضا الذي يريد الجهاد حاله مع الله فين؟ فين حاله مع الله؟ تعال اسأله النهاردة عن قيام الليل، وتعال اسأله عن صيام النهار، تعال اسأله عن الذكر، تعال اسأله النهاردة عن حفظ القرآن وختمات القرآن وصدقه في التوبة ومعاصي أدي. هذه المعاصي تهزم أي أمة. ده أنا بقول لولا أمن الله علينا لخسف بنا. فهو ده الكلام. أنا مش قصدي يا شيخنا إن القضية فيه إن إحنا ما نجاهدش، لا ده أنا بقول نجاهد بس بترتيب، بترتيب وباستعداد. الأمر يحتاج إلى استعداد. أنا بقول إن القسطنطينية، والكلام ده قلته في نفس الحلقة، القسطنطينية فتحت بعد 800 سنة، أول محاولة لفتح القسطنطينية من سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سنة 37 هجرية، وفتحت 847 بعد 810 سنة، بعد 17 محاولة لفتح قسطنطينية. هو الأول حقيقة حضرتك الكلام ده جميل جدا. الناس أنا عارف، أنا سمعت الحلقة وإف 16 عرفت قالت إزاي، بس الناس بتاخد الأجزاء ومش ما عندهمش استعداد يعيدوا الحلقة. إحنا عندنا في القناة تقول لي روح اسمع الحلقة تاني، هسمعها بكرة ميدان، هات الحلقة شغل يلا. الشيخ ما قالش كده، إنما الجمهور يقعد ينقل ينقل، تجي لك رسائل الشيخ بيقول ما نروحش والناس كلها عايزة تروح، والشخص الثاني او بقيه العلماء اللي قالوا، الحقيقه انا شاهد ان هم ايضا ما خدوش ناحيه لوحدهم كده، زي ما حضرتك وضحت ان الجهاد والحل في قضيه فلسطين. الناس سمعت منك ده. انا لما ايضا بعد اذنك شيخنا، معلش اسمح لي، انا مش عايز اطول، وانا اتفقت معاك كده ان سيب الشيخ يتكلم. واحده اتصلت بي قالت لي انت ليه ما مضيتش على وثيقه العلماء؟ كنت لسه جاي لها اصلا. قلت لها يعني ايه وثيقه العلماء؟ قالت لي شيخ صفوت قال امبارح ان في وثيقه ومضى عليها 40 عالم وذكر اسماء منهم الشيخ ابو اسحاق ولم يذكر اسمك، وقال بقيت اللي ما مضوش يا اما يا اما يا اما. قلت لها والله ما اعرف عن كده حاجه. اتصلت بالشيخ صفوت حجازي قلت له السلام عليكم. وعليكم السلام. رجل مؤدب يا شيخنا ماشي شيخ. قلت له الوقت انت قلت امبارح كده وكده. قال لي حصل. قلت له طب انت قلت لي؟ قال لي اتصلت بيك لقيت تليفونك مقفول. قلت له الرقم اللي مع سعادتك ما بتقفلش. قال لي كده بالحرف والله وهو يشهد. قال لي يمكن انت كنت في منطقه ما فيهاش ارسال. قلت له طب وده عذر انك تطلع تقول لقيت واحد تليفونه مقفول وواحد مش عارف ايه؟ طب انت عارف بيتي وجيت بيتي وانت عارف تليفوني وانت عارف ابني وعارف ابني الثاني وابن الثالث، كنت تستطيع تحصل عليه بطريقه؟ قال لي هقرا لك الوثيقه. اقرا الوثيقه. قلت له انا موافق على الكلام ده، انا مضيت بشرط اضافه بند اللي هو انت بتقول لا حل الى الجهاد، وانا كمان بقول لا حل الى الجهاد، لكن جهادي اليوم ايه؟ قلت له لازم يضاف هذا البند لكي اوقع ان جهاد شبابنا النهارده. قال لي يعني انت متوقع لو قلنا الحل الجهاد الشاب هياخد مدفع ويطلع يقتل في الناس؟ قلت له متوقع كده.

وهي أن نفرغ الشحن الموجود عندنا. هو أنا لما بأصرخ على آخري واروح في البيت شايلين مربعة كده عشان أنا بعتقد أن أنا أديت دوري، عملت اللي علي، قعدت أصرخ لحد ما خلاص ما عادش فيه نفس. طيب هذا الغل، هذا الغل الموجود ده هو أنا المفترض أختزنه ويخرج في شكل، لأن الغل ده هو الذي يحرك، الغل هذا هو الذي يحرك. تأبط شرا، تأبط شرا، ده لما يعني قتل خاله، واخد بالك ازاي؟ متأكد اللي انا بقوله هيقولون ايه تأبط شرا؟ هو تأبط شرا، انا غلطان اللي فكرتك بيه. عايز اقول بلاش تشتغلش من ورايا. لا تقبض الشر ده واحد يعني واحد اسمه تقبض لقبه كده لقبه تقبض. انا عايز الناس تعرف لا يعني بلاش تقبض الشر. انا عايز اقول الحجاج بن يوسف الثقفي كان بيقول ايه، كان له ابيات يقول فيها هذا اوان الشد فاشتدي زيم، قد لفها الليل بسواق حطم، ليس بجزار ولا راعي غنم، باتوا نياما وابن هند لم ينم. كان دي طريقتهم كعرب. العربي لا ينام على الضيم ابدا، مش هقول يعني العربي العربي اللي هو العربي حتى لو كان كافرا لا ينام على الضيم ابدا. احنا حصل عندنا نوع من الارتداد حتى عن معنى العروبة، حتى معنى العروبة، العروبة. الاسلام جاء فهذب النفوس وشذبها، نفوس الشعثة دي هذبها وخلاها ماشية تبع القانون الالهي. انما هم كعرب، العرب لا يبيتون على الضيب ابدا. فانا عايز اقول طول ما احنا بنصرخ عدونا يعلم تماما ان احنا ماشيين في السكه الغلط، يسيبنا يقول لك طول ما بيصرخ يبقى هو ماشي غلط وانا ماشي صح. اول ما تسكت يقول لك طب ده سكت ليه؟ مش عادته يسكت، مش عادته يسكت، اكيد ده بيفهم، اكيد فهم القضيه، اكيد كذا اكيد كذا. فانا عايز اقول القصه في بلادنا نحن المنظومه مختلفه عن بلاد الغرب تماما. بلاد الغرب تطلع مظاهره ممكن تسقط حكومه، احنا عندنا لو خرج الناس جميعا في الشارع قصه ما لهاش اي قيمه. يبقى المفترض انا ما اسعاش الى فعل عامل هذه الفوضى، وفي الاخر اللي بيتظاهروا بيتصور انه عمل اللي عليه. طبعا هنرجع لنفس القصه، طلبات الشيخ يعقوب اوامر، فهو قال المفروض الشيخ صفوت يتكلم، الشيخ صفوت يتكلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذ سعيد. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يخليك. سيدي طبعا بيك. انت يعني طلبناك باللاسلكي على طول يعني شيخ يعقوب بيحبك. الله عمركم واسعد بوجودي معاكم يعني. ربنا يكرمك يا رب. صوتا وكانت سعادتها تبقى اكتر لو صوتا وجسدا يعني. احنا تحت امرك البس وتعالى يعني القناة بيتكم جميعا ان شاء الله. الله يخليك. الشيخ يعقوب عايز يسلم على حضرتك. يا اهلا وسهلا يا مولانا. ازاي حضرتك الصوف؟ ازاي حضرتك؟ مرحبا فضلت الشيخ. ربنا يرضى عنه وعنك. ومعانا الشيخ ابو اسحاق ايضا برضو يعني. اهلا وسهلا. اهلا الله يحفظك سيدنا. ازاي الاحوال سيدنا؟ بارك الله فيك. احنا كنا بنقول على البيان بتاع حضرتك ان جيت في حلقه كده وقلت بعض الاسماء اللي وقعت ونسيت تقول الشيخ يعقوب. ما نسيش. طيب وانا كلمته بعديها. فبعدين كلمك واقر. فاحنا برضو ده احقاقا للحق، بنقول ان هو من ضمن اعتقد دلوقتي العدد كام يا دكتور؟ 40 ولا؟ هو اولا البيان مش بتاعي يعني، ما حضرتك كنت بدور المنسق. طيب هو بيان للعلماء، وهو حقيقة لما اعلنا البيان ما كناش استطعنا ان احنا نصل للشيخ يعقوب، لكن هو حقيقة الشيخ اتصل بي بعد ما اعلنا البيان وطلب ان هو يكون من الموقعين على البيان، واحنا بنعتز طبعا بالشيخ يعقوب ويعني شيخنا واستاذنا، وبنعتز بوجوده معانا، وهو من علماء الامه اللي لابد يكونوا يعني موجودين في في في اي عمل العلماء بيجتمعوا عليه. حقيقه احنا كنا سعداء جدا لما اتصل بيا ويعني طلب ان هو يسمع البيان وبنود البيان، وهو كان يريد بعض التعديلات او التوجيهات على البنود اللي كانت موجوده. فكان الكلام اللي قلت له ان يعني احنا خلاص كل الناس وافقت على الكلام دوت، ويعني الكلام اللي حضرتك تحب تقوله في تفصيلات انواع الجهاد والكلام ده كله حضرتك ممكن تبينه بعد كده، لكن دي بنود عامه وكلنا وقعنا عليها. قال خلاص انا كمان موقع عليها.

تزول هذه الشبهات يعني. وانا طبعا مش عايز اطول اكتر من كده حتى الله خير. لا احرم الناس من مشايخنا الافاضل ومن اللقاء الجميل. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك السعيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا انا بس بلم عشان الناس ما تتوهش مننا, اتكلمنا في غزه وقلنا انه الموقف الحمد لله العلماء قاموا بدورهم وعملوا الواجب, وكان المفروض رساله تصل للحكام ووصلت عن طريق كل الاشكال, وفي شبه الحمد لله اتفاق من اكثر من 50 أو 40 عالم وحضراتكم معاهم, وبيمثلوا كل الطوائف الموجوده, او بلاش نقول الطوائف عشان تطلع كلمه غلط ولا حاجه وهتحاسب بعد الحلقه, الافكار والاتجاهات الموجوده. ولكن يعني دي حاجه بنحب نثبتها امام المشاهد, لا خلاف بل اجتهاد وحب وتواصل. وانا شفت اكتر من مره والله كلام ويوصل في النهايه حد يرجع لحد, حاجه جميله جدا بفضل الله تعالى. واتكلمنا بعد كده في الطعن على السنه وعلى الصحابه, وهي قضيه الساعه. بس عايز برضو كلمه ختاميه من حضراتكم, الناس تعمل ايه؟ يعني سؤال جالي, هل نشتري الصحف دي ونقعد ونقرا ونفهم ونروح نسال ونروح الدروس ونتابع بقى, ولا ما نقربش افضل؟ انا اقتصاديا بقول لهم خلوا الجورنال يقفل ما تشتروش, انما طبعا شرعيا يعني ربما يكون في فتوى او حاجه. اتفضل حضرتك. والله انا كنت بقول حتى في احداث غزه, الاخوه اللي قاعدين قدام التلفزيون يتابعوا الاحداث ويحللوا الاخبار ومنشغلين بالنت ومنشغلين, لو قضى هذا الوقت في ذكر الله او تلاوه القران لكان انفع في ذلك. نعم. فقراءه هذه الجرائد ليس منها فائده تذكر, وينبغي للانسان الا يعرض نفسه في الاصل للفتنه. قال بعض العلماء القلوب ضعيفه والفتنه خطفه, وقد تروج الشبهه على الانسان فمهما دوفع عنها او مهما ردت الشبهه هي دخلت قلبه, وخصوصا القلوب الضعيفه التي تبحث عن فتنه. قال سبحانه وتعالى ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. فهؤلاء الذين كانوا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد أن يذهبوا خشية بنات الأصفر هم مفتونون أصلا. فلذلك الذي يبحث في الجرائد عن الشبهات وعن الطعن على السنة أو الطعن على الأحكام أو الطعن على المشايخ أو الطعن على المنهج هو أصلا مفتون, فلذلك يبحث عن حل. ولذلك لنا خطبة الجمعة بعنوان المنافقون الجدد, أن من صفات المنافقين الجدد التأول للتملص, أنه يعني يريد أن يفلت من الدين, يريد أن يفلت من المنهج, يريد أن يعني يخالف المشايخ والعلماء, فلا يريد أن تكون مخالفته صريحة لمجرد المخالفة. زي ما قال الشيخ أبو إسحاق إن الناس دول بيجيبوا كلام علماءنا, بيجيبوا كلام علماء بس هو يستعمله في غير ما وضع له. يعني أنا كان نفسي أترجم كثير من كلام الشيخ عشان يوصل للناس, من الكلمات إن هؤلاء الناس كلام يعني الدارقطني في الإلزامات والتتبع, كلام على الإسناد بعيدا عن المتن, يعني كلام, وقد يكون الكلام على الإسناد في الإلزامات والتتبع ليس كلاما على أن الإسناد ضعيف, وإنما بس خلاف في اسم راوي أو في يعني أصل الحديث في مسند الصحابة. فالشاهد إيه؟ أن هذا الخلاف حين يؤخذ ويقال أن الدارقطني يعني تتبع أو انتقد 300 حديث على البخاري ومسلم, هذا الكلام كلام عام, كلام مطلق, هذا الكلام غير صحيح. الشاهد إيه بس ما أقول؟ أن الشباب الذين يبحثون عن هذا يريدون أن يتفلت, ولكن يتفلت بعلة, فهو يبحث عن علة وعلته مفضوحة عندنا, لكن عند الناس مقبول واردة. ما يقول الدارقطني اللي قال أنا ما قلتش ده كلام فلان من العلماء, ده كلام شيخ الألباني. شيخ الألباني هو اللي قال إن في ثلاث أحاديث في صحيح مسلم ضعيف, يبقى في أحد ما بيقولش ثلاث أحاديث بقى, ده بيقول إيه ضعف, ده في أحاديث ضعيفة في صحيح مسلم. ده كلام يعني الشيخ الألباني طعن على الإمام مسلم,

من من من من من فجرهم يعزو الكلام بتاعه الى كتاب بجزء وصفحة، لان ما فيش حد اطلاقا ممكن يتصور ان ان ان, إن واحد يعمل جزء وصفحة بكذاب. لا لا، اول ما يزور جزء وصفحة ورقم يوم ينطبع في ذهنك صح انه صح. ليه؟ لان هيقولك انا هفضح نفسي. يعني لما اقول مثلا يعني قال العالم الفلاني، قال الشافعي كذا، انت هتجيب قول الشافعي منين؟ هتدوخ في الكتب على ما تجيبه. لكن لما اقول لك قال الشافعي في الام جزء كذا صفحه كذا، يبقى انت دلتني بسرعه ان انا اصل للمكان. فانا مش ممكن يا رجل اكذب وادلك على مواطن على دليلي انني كذاب، انما يسيبها عايمه قال الشافعي ونخلص. لكن هو يعمل ايه بقى؟ يقول لك البخاري مثلا جزء كذا صفحه كذا، قال ابن حجر جزء كذا صفحه كذا، تروح تلاقي نائل نصف الكلام وسايب نصه. تخبرك يعني من ضمن الحاجات اللي انا شفتها في بعض المساجد اللي بالجماعه الصوفيه والكلام ده، معلقين حديث بره المسجد وجوه المسجد. اللي بره المسجد انا قراته، حديث ابي سعيد الخدري في صفه الخوارج، خلاص اللي هو ايه، يخرج من ضيق هذا قوام يحقر احدكم صلاته ولا صلاتهم. في الاخر قال ايه؟ فقلت صفهم لنا يا رسول الله. قال طويله لحاهم قصيره ازرهم اذا لقيتوهم فاقتلوهم. تمام كده، تحت كاتب ايه؟ رواه البخاري باسناد صحيح. ده يدل على انه جاهل اولا، زياده مش موجوده. وحديث البخاري عندما يذكر ما يقالش باسناد صحيح. يعني هذا حتى عباره غريبه جدا جدا ومش راكبه على الود عند اي واحد دارس قال بقى في الحديث. البخاري باسناد صحيح، مسلم باسناد صحيح. لم تجر العاده عند اهل العلم ان هم يذكروا صحه الاسناد او حسن الاسناد او الكلام ده، واخد بالك؟ انما في غير البخاري ومسلم. فانا عايز اقول على باختصار عشان الم الموضوع، ان انا مطالب ابتداء بان اعرف ما الذي يجب ان اعتقده في الله عز وجل. وده لا يكون الحديث ده اللي انت سبته كده معلق للناس اللي هو ايه، طويله اللحى. ما انا قلت باطل، ما قلت هذه زياده غير موجوده. قلت باطل. هذه زياده ده هو واحد كذاب مؤلفها. واحد مؤلفها طبعا طبعا. حديث ابي سعيد الخدري مفيش الكلام ده خالص، واخد بالك؟ وينسبه للبخاري ويقول لك رواه البخاري مش عارف في كتاب كذا تقريبا. فانا عايز اقول لك هؤلاء يذكر بالجزء والصفحه، عندما تذهب تجد اما اختصر الكلام اختصارا مخلا، اما عن سوء فهم او انه يقصد او كذب فعلا وكذا كلام غلط. ياتي بنصف الكلام. احيانا ينقل ايه، ان احيانا ابن حجر ينقل كلام بعض الناس يقول وقيل ويرد عليه، يعتبره كلام ابن حجر. الوقيل ده ويقول ابن حجر قال، ابن حجر ما قالش. زي ابن تيميه، يعني ابن تيميه رحمه الله عليه قلمه سيال، ممكن بيناقش قضيه يدخل في 20 قضيه بس متماثلات، ما يطلعش بره الموضوع لمتماثلات. يعني مثلا بيتكلم في الطهارة مثلا، فيجيب لك في البيوع ويجيب لك في الزكاة ويجيب لك في الفرائض ويجيب لك في القتال، نفس الموضوع قياسا، واخد بالك؟ فبعض الناس قد ابن تيمية يجيب كلام بعض الناس في النص وياخد له 10 صفحات في الرد، لا في سرد الكلام نفسه، في سرد كلام الناس. خلاص يأتي واحد يوم نائل قال ابن تيمية كذا كذا، مش ابن تيمية اللي قال كذا، مش ابن تيمية اللي بيقول قيلة، لأن هو عايز عشان يعرف كلام ابن تيمية لازم يقرأ البحث على الكمبيوتر. ما هو هو طلب كلمة بالظبط كده، فالكمبيوتر طلعها له من ابن الفتاوى فظن إن ده كلام ابن تيمية. وفي ناس نقلوا عن ابن تيمية عقائد لم يقلها، لم يقلها بالجزء والصفحة برضه في الفتاوى، ده مش كلام ابن تيمية، كلام ناس ابن تيمية نقله ليرد عليه، لكن سيال عندك البحر إذا تكلم لا يكاد يقف. فانت عشان تعرف كلام ابن تيميه من كلام غيره لازم تقرا البحث من اول لاخر، واخد بالك؟ ودي من الافات، وده لانه لم يتعلم. لو اتعلم اولى وثانيه وثالثه ورابعه لكان بنيانه العلمي متماسكا، لكن بكل اسف اختطف شيئا. اذا اللي ما عندوش قدره اخواننا المشاهدين على انه يغوص في الناحيه العلميه باسس علميه حضرتك ذكرتها دلوقتي، يبقى يستحب ويستحسن ان يترك. وانا بقى اقتصاديا يجب عليه، يجب ويأثم المشايخ. يجب عليه طبعا. واحد على فكره قبل ما ادخل الحلقه قال لي واحد من تلفزيونكم يعني بره حبيبي، يعني هو مش هقول اسمه بلاش، على قال لي انت قاعد بين ابو اسحاق ويعقوب. فقلت له انت هتخوفني من اولى وضع يعني يجب. لا ويجب عليه، يجب عليه الا يشتري اذا تكلم يتعلم ويسال. اي نعم. يعني وناحية اقتصادية فعلا دي شغلتي بقى، انه لو الجورنال ده حورب باننا بالمقاطعة بعد سلاح المقاطعة يبقى هيقفل. إذا المقاطعة عندك مش حرام ولا إيه؟ طب بلاش بقى. ففعلا يحط صورة الشيخ يعقوب على جريدة وأي كلام تحت الناس تشتريها، وأنا جايب حتى بعض الصور حطها، شفت صورة لنفسك قلت إيه الصورة الوحشة دي اللي فالناس فعلا الصحفيين دلوقتي عندهم أمانة، هما بيخونوها، بس مش كل الصحفيين اللي هما بيدخلوا في الدين بغير علم ويلخبطوا. لازم برضو نؤكد مش كل الصحفيين. مش كل الصحفيين. يعني في صحفيين محترمين. نعم. مش كل الصحفيين. وقورين. وإن كان برضو الجو نفسه كما قال الشيخ فيها في زخم. نعم. في دوشة وفي لخبطة. فإحنا بنقول للناس نبعد عن الجرائد الصفراء والشائعات. فرغ وقتك في قراءة القرآن والذكر، بدل ما تيجي بعد كده أقولك ما حفظتش القرآن ليه؟ تقول ما فيش وقت. ما فيش وقت. الوقت. إحنا كده ده الملف الثاني وطعنا على الصحابة، خرجنا بيه بإني واجب العلماء الرد. وإن شاء الله حضرتك بتوعد دايما أني سوف تظل ترد، والشيخ يعقوب وكل العلماء إن شاء الله يردوا على هؤلاء في تصحيح المفاهيم التي يعني يحاولوا دس السم فيها، والناس ما تجريش وراها وما تقعدش تكبرها، لأن كل ما نقعد نتناقل الخبر الغلط فعلا بينتشر. عايزين نخرج بقى أن الصحافة برضو، يعني معايا كده كم منشط من ضمن الموضوع اللي هنتكلم فيه، بس في اتصالات كتيرة من برة، يعني مدني معلش ان في اتصالات من الناس عايز تدخل، ف يعني ناخد ماشي اتصال ولا اتنين كده قبل ما يجهز الاتصال. احنا موضوعنا التاني صعب شويه، فعايزين بالراحه عشان ايه، يعني انا اسمي قناه الناس هنا، ماليش دعوه بيكم، اي كلام على مسؤوليتكم انتم. في حاجه اسمها تجريم الفتوى، ودي قصه كبيره قوي قوي دلوقتي، وطبعا يعني بتناقش في مجلس الشعب الآن، وتقريبا هتسن يعني، لأنه الأغلبية والكلام ده كله معروف عند كل الناس، فمكتوب في جريدة طبعا مش مهم نقول اسمها طبعا، عشان يعني مطالبات بتغريض العقوبة في القانون المرتقب لأي مفت دون رخصة يحصل عليها من الأزهر بشروط محددة، وشكوك من قدرة هذه الخطوة على مواجهة مشايخ الفضائيات، ودي تحت صورة حضرتك يعني رمزا لمشاكل. وأيضا الشيخ محمود عاشور يقول أصحاب الفتاوى البلهاء يحرمون كل شيء من خلوة الممرضة والمريض والراكبة وسائق التاكسي، ويهزون بتحليل تدخين السجائر في نهار رمضان. فهو جاب حتة كده على حتة كده، فبقت الدنيا لخبطة، فأصدت أن أنا أقولها عشان الناس يعني تاخد بالها. وأيضا طبعا هم مش بيحاربوا الفتوى الخطأ فقط، يعني القانون اللي الدافع بتاعه كويس، لو لاحظت حضرتك ليه، عشان واحد قال ان القبلة حلال بيعتبروا دي فتوى وفتوى فضائيات، اذا واحد بيقول القبلة حلال يبقى احنا عايزين نحرم الفتوى، واحد بيقول السجاير ما تفطرش يبقى خلاص بتوع الفضائيات بيقولوا السجاير ما تفطرش. ما خدوش العلماء الدارسين وعارفين وعيين وبيفتوا الأمة كلها طول الليل والنهار وركنوهم على جنب، مش هم دول اللي يقصدوهم، وبالتالي احنا في خطر ما بين انه يحدث الا يحصل في تجريم الفتوى. وايضا الحاجة اللي شدتني جدا انه فيها حبس، يعني كنت متوقع تبقى غرامة حاجة، فاحنا كده المفروض نلغي برنامج فتاوى من القناة، فده يعني مشكلة كبيرة. رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، كان من الضروري تشريع هذا الاقتراح من زمن لمواجهة مفسدي ومنفلتي الفضائيات برضو المتربحين، والفتاوى ما بين قوسين والعقوبة تغلظ مع تكرارها حتى الحرمان من الإفتاء والحبس. وبرضو يعني مش مهم مين، حاضر هناخد اتصال. الحبس قد يقلل الاستخدام السياسي للفتاوى، لكنه لن يحل أو يحل أزمة الفتوى في المجتمع. احنا طبعا ده موضوع بس هناخد صار ونرجع له بقى بالتفصيل، وحضرتك أعتقد يعني مع الشيخ يعقوب ناخد في وقت بالتفصيل. ناخد اتصال من السعودية، أستاذ أمين تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا عماد من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم أفضل كاتب. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. إزيك يا شيخ سعيد؟ الله يكرمك، أنا مش شيخ يا عم. مرحبا بك ومرحب بالجبلين العظيمين، وأنا يعني ألتمس لك العذر.

هي بسلام بس بس, بس الالف واخدالك ازاي وجايه معاه ما هو هينزل بايه ها ايه بينزل بينزل بسلم طبعا واخدالك ده مش عارف يقرا قران فضلا عن انه طالع فوق مش عارف يقول كلام ده كان مستوى الشاب رحنا دائره الاوقاف اول ما دخلت دخلت على المدخن قمت خارج على طول قلت الامتحان مدخن انا لا يمكن يستحيل امثل امامه بيدخن بيدخن دخلنا عليه وبيدخن المهم قال لي طب معلش تصبر زل ساعة يقول لي كده انا لا انسى يعني حتى شكله كانه بيستجديني يعني المهم استطاع ان هو ايه ندخل على واحد تاني ما بيدخنش لما دخلت عليه قال لي حافظ حاجة في البقرة بالضبط زي ما بقول لك كده انا يعني زعلان وتعبان قلت له انا حافظ قال لي اقرا قعدت اقرا شويه قال لي حافظ حديث طويل انا مذهول ايه حديث طويل دي قمت بدات في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا واخد بالك ازاي في نص حديث قال لي كفايه خلاص انت كده امتحنت وكانت النتيجه ان ما طلعتش المنبر تاني تمام انا عايز اقول اذا كان هيستعمل هذا الكلام في حق ولا يوقف به امثالنا معلش خلينا نتكلم بصراحه النهارده انا مرضي عني الدنيا بتمشي مش مرضي عني خلاص سقطوا في زي الكرنيه بتاع الخطاب المشكله الورقه دي مين اللي هيوقع عليها ماشي جهاز. ما انا بقول لك انا ده اللي انا اخشاه ان يكون هذا القانون سيفا مسلطا لاسكات من يريدون مش لاسكات الجهله اذا كانت المساله هتتم فعلا لإسكات الجهلة فأنا أول المرحبين بهذا القانون بل بالعكس أنا بأصرخ من زمان وكنت أقول وقلت في قناة الناس وقلت في مرات شتى جرة قلم تريحنا من هذا العناء جرة قلم تريحنا هذا العناء عمالين النهاردة نرجع للأبجديات اللي كانت مستقرة عندنا في الدين عمالين نوضحها من جديد أنا متى يبلغ البناء يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه عندنا جزئيات كثيرة للحق عايزين نعرضها على الناس لا يرجعني للمتفق عليه الذي لم تختلف الأمة فيه أول. عشان أدافع عنه مرة تانية وأضيع وقتي فإذا كان القانون هيمشي فعلا بأنه يوقف الجهلة وكون بيتعامل بإنصاف مع أهل العلم والله أنا أول مرحبنا بهذا شيخنا ما تحكي لنا موقف امتحان بس كون نجحت يعني أعتقد برضو ما بتخطرش برضو محمد عليه صحبه وسلم لا لا هي احنا يعني انا اتفق مع الشيخ اسحاق في قول يعني شكلا وموضوعا في كل ما قاله في القضية فعلا ان في لخبطة انا قلت كده الزمن اللخبطة في لخبطة في ناس بتتكلم بغير علم والقصص اللي انت ذكرتها او امثلة كثيرة جدا ولكن واحنا بنقول حد شفتي بغير علم الفتوى مقام عظيم جدا وانا دايما اقول في التربية أن هناك فرق بين العالم المجتهد المفتي وبين الداعية وبين طالب العلم كل واحد يعرف مقامه ويعرف بكلمه لكن حفظ هذه المقامات تقوم على من؟ العلماء يقولون أن العالم من شهد له العلماء بالعلم عايزين بس نعرف نقف على يعني أنا مش عايز أحكي نفس القصة اللي قالها الشيخ أنها كان في زمرتها أيضا ان روح لازم يكون معك ابني خطاب فلما رحنا فعلا نفس الكلام لكن كان اخف وطأة شوية من الشيخ ابو اسحاق يعني انه يعني قال لي رنا شوية قرآن قل لنا حديثين خلاص روح وروحنا والكلام ما فيش موافقة برضو يعني او هم وافقوا وغيرهم ما وافقش مش ده الموضوع الموضوع هو ان قضية الفتوى ينبغي أن تحجم وأن تنظم وأن ترتب ألا يفتي إلا العلماء من هم العلماء دي القضية من هم العلماء الذين يفتون هي دي تبقى قضيتنا وقضية غيرنا ويعني القضية مش قضية شهادة من مصدرها كذا وإنما القضية قضية مين العلماء اللي تربيت عليهم لما يكون عندي أنا تربيت على المشايخ فلان وفلان وفلان والمشايخ دول يعني الإمام الشافعي والإمام مالك تروى عنهما أنه قال لم أفتي حتى سألت 70 هل أفتي؟ مالك. قالوا والإمام الشافعي لما سأل الإمام مالك نفسه هي قال أفتي يا أبا عبد الله فقد آن لك أن تفتي خلاص يبقى عالم أجازه الإجازات وإن كانت الآن شكلية وصورية إلا أنها دليل لقائك بالعلماء هؤلاء فالشاهد ان النهارده ما بنتكلمش عن الشباب اللي بيفتي, احنا بنتكلم انت بتتكلموا في الفضائيات. الفضائيات اللي بيفتي فيها ده فلان اللي عنده حاجه و80 سنه اللي انتوا بتقولوا عليه الموضوع القبلة وموضوع السجاير والكلام ده يعني عشان واحد بقى هنبدأ نقول الفضائيات. القضية قضية ان احنا نقول فلان ده ما ينفعش وفلان ده ما ينفعش وفلان ده ما ينفعش, ويبقى تقييم منصف, تقييم بإنصاف. اذا كان هناك انصاف واخلاص في خدمة الدين صح السير, اما اذا كانت القضية قضية اهواء وشهوات وخدمات ومصالح يبقى كده بطل السير الى الله سبحانه وتعالى ونقف في بيتنا ونريح دماغنا. طيب حضرتك معني بالتربيه, وكنت عايز اتكلم عن التربيه والتعليم من تحت. فانا النهارده لو انا عندي عجز في من يفتي اصلا, وفي طلب من الجمهور للفتاوى, والناس بالمناسبه بقى يعني معلش متحمل برسائل كتير قوي, هم شيوخ اللي انت هتقعد معاهم ليه بيقفلوا تليفوناتهم وليه مش عارفين نوصل لهم؟ وكان عندنا لقاء الشيخ صفوت والشيخ محمود والشيخ سالم, مجموعه كبيره, وناقشنا الموضوع ده بشكل, والناس قالت مش هنقدر نرد طول الليل والنهار. فحضرتك نحل المشكله ازاي؟ يعني لو القانون صح وعايزين نظبط السير, طب والتربيه والمدرسه الحياه والمدارس اللي شغاله ما بتطلعش, طب الناس لا لا انا على فكره مدرسه الحياه دي مش مبنى وتلاميذ ده مثلا ده اقصد دي مجموعه دروس. يعني الشاهد ايه في قضيه المشايخ قافلين تليفوناتهم ليه؟ انا كنت فاستقبل في البدايه مكالمات ومداخلات على البرنامج في فضفضه وفي غيرها. بطلنا ليه؟ لان الاسئله مكرره ومعاده وسئلت لكل المشايخ, واللي بيسالك هو عارف السؤال وعارف الاجابه. هي دي القضية النهاردة. النهاردة اللي بيقول لك أنا مش عارف إجابة السؤال, أنا عايز أسأل حد, هو سأل واحد واثنين وثلاثة, بس هو يبحث عن هواه, يبحث عن إجابة توافق ما عنده. وكلامك أنت أحيانا يعني أنا أحيانا واحد يقول لي أنا بقالي ثلاث شهور بتصل بيك وما ردتش مثلا يعني, وأفتح التليفون كل المكالمات وبفتح التليفون والله يعني هو التليفون معلن من سنين ولم أغيره 010-50-50-1-2-4 5-0-5-0-1-2-4 بيتفتح. أنا بقوله طيب. بيتفتح والله بيتفتح ولي. كل المكالمات أو ليل كل لا مش قوي يكاد يكون يوميا إن شاء الله مدة ساعتين هذا المكالمات. إزيك يا شيخ؟ وحشنا يا شيخ. ادعينا يا شيخ. سلام عليكم. فين اللي بقاله ثلاث شهور بيجري ورايا؟ سبحان الله مش عارف. ثم يعني اخ قال لي سجل الاسئله اللي بتجيلك على 50-50, مانيش لاقي سؤال مهم اسجله ويبقى فعلا ينفع الامه, بحيث ان هو مجموعه الاسئله اللي هو بيبحث عنها فعلا لو لقيتها هنجاوب عليها ونحطها على موقع معين او على جهاز معين. انا عندي كان عندي الاول انسر ماشين في البيت, حد يتصل بيرد, فاحيانا بيبقى مسجل عليه نصيحة, أحيانا بيبقى مسجل عليه حديث, أحيانا مسجل عليه فتوى عامة, يعني مثلا إيه كيفية التوبة من النظر إلى النساء, ده كلام يهم كل الناس فكنت أسجلها فكل اللي يتصل يسمع الكلام ده. خدت بالك إزاي؟ كيفية حفظ القرآن يومين كده ويومين كده, كانت الفكرة دي موجودة. إلا أن القضية فيه أن هؤلاء الذين يسألون, أنا أريد أن يسأل أحد, عشان كده أنا عملت برنامج من القلب وبطلناه. يعني ارجع له برنامج الصبح من القلب الى القلب. قلت ايه؟ ان ده مش للفتاوى. مين اللي بيقول لك كان الساعه 6 الصبح ويرجع تاني؟ بنقول ايه؟ ان قلت للناس للاستشارات الحياتيه, في مشكله بينك ومراتك, عندك مشكله ايمانيه, عندك مشكله في التوبه, استشرني ونقول. بدل الاستشارات اللي بتيجي على صفحات الجرايد برضو, ونلاقي ناس بيدلوا الناس بطريقه مش اللي هي يعني فعلا واحد نفسه في نوع من انواع التواصل, بس التواصل المجدي, التواصل المثمر, التواصل الصادق, التواصل الصحيح, والا هبقى بضيع وقتي. لان انا ورايا ان انا اتعلم, لسه بتعلم بقرا وبذاكر يوميا, لازم الداعي يبقى له ساعات في المذاكرة والمراجعة. اتنين, ليا عبادات عايز اديها, تلاوت قرآن وذكر وصلاة, وعندي أسرة عايزة تتربى وتتعلم. ففي وسط هذا الخضم انا داعية, وانا اقول من زمان الداعية مكتوب على جبهته واقف لله تعالى, لا يجوز اخراجه من الدعوة. فاحنا في الدعوة معاك ليل ونهار, بس